اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت وتعاليت. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل قلوبنا عامرة بذكرك وطاعتك، اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلانية، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك. يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا منان يا رحيم يا رحمن، يا واسع العطايا يا واسع العطايا يا واسع العطايا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا. اللهم يا أجود الأجودين، ويا أكرم الأكرمين، يا رزاق يا عليم، يا منان يا كريم، اغفر لنا ذنوبنا كلها، يا غفور اغفر لنا، يا عفو اعف عنا، يا رحيم ارحمنا، يا جواد جد علينا، يا كريم تكرم علينا، يا منان من علينا، يا رحمن ارحمنا، يا رحيم ارحمنا، يا رحيم ارحمنا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، ويا من قلت وقولك الحق وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تشفي مرضانا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم داوهم بدوائك، اللهم داوهم بدوائك، اللهم اجعل ما أصابهم تكفيرا لسيئاتهم ورفعة في درجاتهم. اللهم ومن عليهم بالشفاء العاجل يا أرحم الراحمين. اللهم وخص منهم الآباء والأمهات، اللهم وخص منهم الآباء